يقول تعالى: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. الآن تعرف من هو اليهودي. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهل للنهار وجه؟ وجه النار والمشرق الساعة 9 والعاشرة أو من صلاة الصبح، واكفروا آخره صلاة المغرب أو العصر. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذا كلامهم لبعضهم البعض لا علاقة لنا به. وقال الطائفة من أهل الكتاب لمن قالوا لبعضهم البعض هذا رؤساء اليهود في خيبر والمدينة، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون إلى دينكم، إلى الوثنية والشرك، لعلهم يخرجون من الإسلام. لما؟ أولا هذه الآية أدت غرضين صحيحين. الأول لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في المدينة، إذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون والمؤمنات إلى بيت المقدس غرب المدينة 17 شهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي بين الركنين اليمانيين يجعل القبلة غرب. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو يستقبل الكعبة لكان خيرا له من أجل أن يفارق اليهود، لأن اليهود أصبحوا يتبجحون يكذبنا ويكفرنا ويصلي إلى قبلتنا. سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الشاهد عندنا وقع الضجة في المدينة ما يهينا، وهي كيف يصلي إلى قبلتنا ولا يؤمن بديننا؟ ما إن حول الله تعالى القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حتى ازدادت الفتنة وأصبح اللغط والكلام، حتى قالوا وغدا يستقبل قبلة أخرى ما يثبت على شيء. تباتم. وجاءت الآيات القرآن حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم، لأنهم ما يسكتون كالكلاب لا بد وأن يقولوا لا تلتفتوا إليهم. فاستغلها بعض اليهود كابن الصيف وفلان وفلان، وقالوا لبعضهم بعض صلوا معهم إلى قبلتهم وفي المساء صلوا إلى بيت المقدس. فيتسليم قالوا ظننا أنه الحق، بعد تبين لنا أنه خطأ فعدنا إلى الحق. وهذه تفعل في قلوب العوام والجهال تؤثر. هذا تؤدي هذه الآية الكريمة. وأعظم من هذا وهو المقصود، وهو أنهم اتصلوا بعلماء اليهود في خيبر وعلماء اليهود بالمدينة وعقدوا مؤتمرا لضرب الإسلام، فقالوا يا فلان يا فلان يا فلان أعلنوا عن إسلامكم في المسجد النبوي وقولوا دخلنا في دين الله أول النهار، وآخر النهار لا تدخل المسجد ولا تصلوا معهم ولا تقول مسلمون. فيتساءل الناس لما؟ قالوا دخلنا في الإسلام ظننا أنه الحق وأنه الدين الذي جاء به موسى وعيسى، وتبين لنا بإرشاد وبيان علمائنا أن هذا خطأ، لا دين إلا اليهودية. فمثل هذا يحدث زعزعة في قلوب المؤمنين واضطرابا في نفوسهم. هذا تخطيط الآن يقوم به اليهود في إذاعة لندن وإذاعة كذا، ويعملون بهذا عملا في الصحف والمجلات والإعلام بكامله لإحداث البلبلة في النفوس. اسمع ما قالوا: وقال الطائفة من أهل الكتاب، أي اليهود هنا، قالوا لمن لبعضهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أول النهار واكفروا آخره. وجه النهار أول النهار، ما قلنا الوجه هو المشرق، أول النهار يشرق بالشمس وإلا لا؟ واكفروا آخره لعلهم يرجعون عن الإسلام إلى الشرك. يريدونهم أن يتركوا الإسلام ولو عادوا إلى الشرك، لأن العرب كانوا مشركين، فضلا عن اليهود الذين دخلوا في الإسلام كما سمعتم. وقال الطائفة من أهل الكتاب، لمن؟ قالوا لبعضهم بعض، مؤامرة، رؤساهم خططوا واتفقوا مع أهل الخيبر وأهل المدينة: آمنوا بالذي أنزل على الذين، ما هو الذي أنزل عليهم؟ القرآن وما حواه من العقائد والشرائع والآداب والأحكام، كذا ولنا؟ واكفروا آخر ذلك اليوم. فيتساءل الناس لما العالم الفلاني كان الصبح صلى الصبح مع الرسول؟ قال نعم ظننا الحق ولكن تبين لنا ما هو بحق. تباتم. فلهذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قتل المرتد الذي يدخل في الإسلام ثم يخرج منه يقتل، لا يصح بقاؤه. لما؟ لأن هذا يفتح الباب. لما خرج فلان بعد ما أسلم وهو دكتور في علم النفس أو الطب أو كذا؟ قال تبين لأنه ناه بدين حق، ما ينفع، فلهذا خرج منه، هذا يقتل. من بدل دينه فاقتلوه، لأنه يثير الهواجس والخواطر ويبعث النفوس على التفكير من جديد وزعزعة المجتمع وهبوط هذا المجتمع. من بدل دينه فاقتلوه، إلا أنه قد يكون مغررا به، مخدوعا، معرف، يمهل 3 أيام، فإن أصر على ردته يقسم رأسه، يقطع رأسه. هذا هو السبب. يا أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ثم شيء آخر، اعلموا أن من عرف معرفة حقيقية وآمن إيمانا صادقا وأيقن مثل هذا لا يمكن أن يرجع، لا بالإغراء بالنساء ولا بالمال ولا بالمنصب ولا لو يقطع أو يصلب أو يحرق ما يرجع، لأنه عرف. والذين خرجوا من الإسلام في الشرق والغرب بالمئات بالآلاف، بعض الجاهلين يقول علتهم الفقر، ثبات، لأن جمعيات التنصير في أندونيسيا وماليزيا وأفريقيا وفي كذا، موجودة حتى في مصر، وسوريا. هذه الجمعيات تستغل فقر المؤمنين فتداويهم وتطعمهم وتجمعهم كذا فيتنصرون. وأنا قلت والله ما تنصروا إلا من أجل جهلهم وعدم معرفتهم. أيؤمن ويعرف الحق وينشح له صدره ويبيعه بأسبرين وإلا إبرة أو ثوب في الشتاء يلبسه؟ مستحيل. فبدل أن نقول هيا نجمع لهم الأموال والكساء والأدوية نقول لا، هذه بعدين، هذه ما هي الآن. علموهم، عرفوهم بربهم، دلوهم على الطريق السوي الموصل إلى كمالهم. إذا عرفوا والله لو يعطونهم ملء الأرض ذهبا ما رجعوا عن الإسلام. سمعتم هذه ولا لا؟ أو ما تفقهونها؟ لو أن المسلمين من يبلغ غني يا شيخ أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أقول واشهد اللهم على ما أقول وأنا في بيتك في مسجد رسولك يا رب. لو أن المسلمين في هذه الظروف في هذه الأيام تكونت لهم نجنة تضم عالما ربانيا صالحا من كل قطر إسلامي، كل إقليم من أندونيسيا إلى موريطانيا يمثل عالم رباني. هذه اللجنة العليا للدعوة الإسلامية لما تتكون وتتعاهد في روضة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تخطو الخطوة الأولى، هي أنها تجوب بلاد العالم الإسلامي، ولكن في غير إشهار وإعلان حتى لا تحسد وتوضع العراقيل في طريقها. لسنا في حاجة إلى التبجح، نفعل ونفعل. ودخلوا كل بلد إسلامي وقالوا لنساء ورجاله في مساجدهم أيها المسلمون إن فريضة الجهاد قد تركت أهملناها تركناها، فهيا بنا نعود بسم الله. وتعرفون كلمة الجهاد يقفز لها كل واحد. إذن هي أن على كل ذكر وأنثى سنويا أن يدفع 10 ريالات، يصوم يومين ثلاثة ليوفر 10 ريالات. هذا هو الجهاد فقط. وهم صادقون، في كل مسجد صندوق في سرية كاملة. 1,000,000,000 مسلم يجمعون كم؟ 10,000,000,000، أكبر ميزانية ما تملك أمريكا. جولة واحدة 40 يوم يتم هذا الآن، الطيارات ما في بعد. ثم بعد ذلك اللجنة العليا تأخذ منها لجنة أخرى تولدها تسند إليها مهمة التجول في العالم الغربي والشرقي من البرازيل إلى اليابان، يتتبعون الجمعيات الإسلامية أو المراكز الإسلامية فيعرفون في فرنسا كذا، في المكان الفلاني، بلجيكا، ألمانيا، كندا، البرازيل كذا، يعرفون مواقعها وعدد أفرادها، فتوضع لها خارطة. هذه الخارطة حينئذ عرفت اللجنة العليا للجهاد الإسلامي للدعوة إلى الله، وضعت العالم بين يديها، عرفت القدر الذي تحتاج إليه من هذا المال، فتأخذ أولا في إرسال المربين والمعلمين والهداة الصالحين، وتفتح لهم مركز دورة 6 أشهر فقط حتى توحد المذاهب، ولم يبق بين الجماعات الإسلامية في الشرق والغرب مذهبي، فقط مسلم، ويوحدون الكتاب الذي يدرس من الضرورة، كتاب لا ينتسب إلى زيدية ولا أباضية ولا شيعية ولا حنفية ولا مسلم، قال الله قال رسوله، لأن تلك الجاليات خليط مختلفون وطنيا ودينيا أيضا، لا بد من محو هذا الخلاف، مسلم فقط، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما نور هداية قال الله قال رسوله، فيوحدون الكتاب الذي يدرس على نهج كتاب المسجد وبيت المسلم، على نهج منهاج المسلم، نعلم كيف نتوضأ ونغتسل ونصوم، ولا نقول أنا مذهبي كذا ولا كذا، وتأخذ تلك الدعوة في نشر ظلها، ويصبح أولئك المؤمنون المسلمون كلمتهم واحدة، عقيدتهم واحدة، آدابهم أخلاقهم، يأخذ النور ينتشر في تلك البلاد. والله أعلم أن 25 سنة ربع قرن ترهد دول إسلامية، ونحن ما ضججنا ولا صرخنا ولا بكينا ولا قلنا جاهدنا أبدا، دعوة الله ما شاء، هذه هي الدعوة التي نؤدي بها واجب الجهاد، لننقذ إخواننا في الإنسانية من الخلد في عذاب النار، لننقذهم من الخبث والظلم والشر والفساد الذي يعانونه، إنهم في بلاء ما يعرفه إلا من لمسه، لا تظن أنهم أكلوا وشربوا وفازوا، والله في كروب وهموم كالبهائم، من يمد يده إليهم؟ أناس أكمل منهم آدابا وأخلاقا ومعارفا وطهرا وصفاء، وبذلك أدى المسلمون فريضة الجهاد من فضل الله، بدل ما ترسو سفننا على شواطئهم لنغزو، لا لا لا، مفتوحة الأبواب، أراحنا الله، لا نفاذ ولا صاروخ أبدا، والله لو كنا على هذا المستوى لكانت رب دخلت في الإسلام من بعيد، من يوم ما استعمرونا لا دخلوا في الإسلام، لكن لما استعمرونا كانوا أفضل منا، أسمى وأرقى، أسلم فرنسي قال الحمد لله أسلمت قبل أن نعرف المسلمين، لو عرفتهم والله ما أسلم. هذا البكاء يكفي. أين رابطة العالم الإسلامي تقوم بهذا الواجب من جديد؟ إذن ونترك هذا، وقد بينا بلغوا، والشاهد من هذا ليست قضية فقراء عندنا في العالم الإسلامي حملتهم على الكفر، لا لا لا, لا. حملهم على الردة والانتقاض على الإسلام لجهل، ما عرفوا ما ذاقوا طعم الإسلام ولا تلذذوا به، لأنهم ما علمناهم ما عرفناهم به. قال وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يوصي بعضهم بعضا اسمعوا ولا تؤمنوا أي ولا تتابعوا وتصدقوا إلا لمن تبع دينكم. يحذرون بعضهم بعضا قوموا بهذه الدعوة وفي نفس الوقت لا تؤمنوا لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم، ما دام ما يتبع دينكم لا تلتفتوا إليه. هذا كلام إلى الآن وإلا لا الآن يوصي بعضهم بعضا وخاصا اليهود. قال تعالى قل إن الهدى هدى الله. يا معشر اليهود ما هداكم ولا ضلالكم، قل يا رسولنا لهؤلاء المتآمرين الذين يتعلمون الباطل ويدون نشره، علمهم أن الهدى هدى الله، ما هو اليهودية ولا النصرانية. قل إن الهدى هدى الله، لا هدى غيره، من يهدي سوى الله؟ من يعرف الطريق سواه؟ من يأخذ بالقلوب فيقلبها سواه؟ ما هي المؤامرات التي تحاك ضد الإسلام بدعوى أننا ندعو إلى الإسلام وننشره؟ هذا جملة اعتراضية، علمهم حتى ييأسوا. لا يهودية ولا نصرانية ولا خرافة ولا ضلالة، الهدى هدى الله الذي لاحت أنواره على لسان رسوله وفي كتابه. ثم قال تعالى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. هذا عائد إلى كلام المتآمرين من أهل الكتاب. جملة قل إن الهدى معترضة، تبهتم؟ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم خشية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أولا أو يحاجوكم عند ربكم يوم القيامة. انتبهوا يا معشر يهود، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هذا الذي تجون وراءه وتصدقوه كذا ولا لا، خشية أو كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أنتم أوتيتم الديانة الحقة والطريق السوي والصراط المستقيم، وأنتم أنتم فإذا أنتم اتبعتموهم إذن معناه جاءوا بدين خير من دينكم واعترفتم به، إذن فلا تعترفوا أبدا. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حتى لا يصبح العرب أصحاب دين كأنتم، أو يحاجوكم عند ربكم يوم القيامة. وهذه من بهللتهم وضلالهم، يوم القيامة يحتجون عليكم يقولون يا رب قد عرفوا الإسلام وأنه حق ورفضوا أن يدخلوا فيه، فلا تجعلوا لهم فرصة يوم القيامة يحتجون عليكم، لأنكم إذا قلتم أيها المسلمون إنكم على الحق، دينكم هو الحق، دينكم هو الصواب، معنى هذا وأنتم ما دخلتم يحتجون عليكم يوم القيامة. إذن فلا تعترفوا، لا تقول الإسلام دين حق أبدا باطل، أثبتوا لا دين إلا اليهودية. هذا يعقدون في ليالي وأيام مخططات، أقل ما يقال للإبقاء على اليهودية حتى لا تفنى وتضيع ويغموها الإسلام، لأنهم يريدون تجديد عهد سليمان وداود، عازمون على إيجاد مملكة بني إسرائيل، وليس من النيل الفرات كما في بعض كتبهم الآن العالم بأسره، إذ البشرية عند اليهود وسخ، وسيأتي بيان ذلك في كلام الله. البشرية كلها نجس ما فيها إلا اليهود، فلهذا يستبيحون دماء الناس، فروجهم، أموالهم، لأنهم ليسوا ببشر حتى يؤمنوا باليهودية. هذه معتقداتهم في بواطنهم ولا يعلنونها لكن تظهر. من عجيب ما بلغنا أيام كان موشي ديان عليه لعائن الله وعقدوا مؤتمر وخطب موشي ديان هذا ونفخ فيهم هاجوا فقالوا لو أنت الملك أنت الملك قال اسكتوا لا تفضحوكم ما زال الوقت. هذا أيام وضعوا خطة عالمية لذبح الملوك والقضاء عليهم. الأحداث ما يعرفون هذا، هذا نحن والله عرفناه ثبات. قالوا اسمعوا اذبحوا العالم ومصارينه اخنقوا بها الملك حتى يتسع لكم الوقت وتصلوا إلى أهدافكم. في العرب والعجم وفي اليهود والنصارى تباتم. المهم القضاء على هذه الأديان هو من طريق العلماء والملوك، وانتصر المبطلون ملك فرنسا ذبحوه تباتم. والعرب أخذوا يصفقون، والله علماء عرفناهم لما يذكر ملك يتقززون أقسم بالله عرفتم. واحتج علي عالم قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، ولما يسقط ملك في بلاد العرب يتغنون هيجان عجب، وهي مكرة يهودية. وقد تبين للعيان أن وجود ملك خير ألف مرة من رئيس جمهورية للإبقاء على الإسلام والمسلمين.